بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: من أصول أهل السنة والجماعة أن العلم دين لا يؤخذ إلا من عند أهله، وهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم أهل السنة والجماعة، فكيف يعرف العالم الذي يؤخذ من عنده العلم، وما ضابط ذلك؟ هل يكون بأن يزكيه علماء أهل السنة أو أحدهم، أو يكون باعتبار اتباعه الكتاب والسنة ولو لم يزكي أحد؟ وكيف يعرف العامي وطالب العلم وكيف يعرف العامي وطالب العلم المبتدئ أن هذا الرجل متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مخالف لهما؟ وضحوا لنا المسألة جزاكم الله خيرا، وألهمكم الصواب ووفقكم لكل. العلم يدل على صاحبه ولا يخفى، كما قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا لاحظوا أن الله عز وجل بين أن أهل العلم لا يستوون بغيرهم عند أهل العقول، فمن كان له عقل وتمييز لا يلتبس عليه العالم بغيره، لأن العلم كما ذكر العلماء آية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ورع يمنع العالم أن يتكلم في شيء بغير علم. فالعلم ثلث آية محكمة أو سنة، والثلث الثاني سنة متبعة، والثالث ورع. لهذا تجد العالم من اتصف بهذه الصفات: علم بالكتاب وعلم بالسنة وورع يمنعه من أن يتكلم بغير علم. فهذا العلم إذا ضبطه الإنسان وتكلم به ووضحه وبينه فعليه نور وله وقع في النفوس، لأن الناس جبلوا وفطروا على معرفة الحق والهدى، خصوصا أهل الإسلام الذين عاشوا على الدين وألفوا العبادة واطمأنت نفوسهم إلى ذكر الله عز وجل، فإن الله جعل في قلوبهم من النور ما يبصرون به الحق. وأما طلاب العلم الذين علت درجتهم وعرفوا السنة من البدعة، فهؤلاء لا يلتبس عليهم أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا طريق السلف من غيرهم الذين انحرفوا عن هذا الطريق وعن هذا المنهج. ويبقى بعد ذلك تفاوت بين العلماء ومراتب بينهم، وهذه لا يعلمها إلا من كان ضابطا للعلم، لأن من عرف دقائق المسائل عرف من أصاب فيها وأخطأ، وأما الذي لا يميز فهو لا يدري، وإنما يعلم أن العلماء اختلفوا. ولهذا كل طالب علم أول من ما يتعلم الخلاف يقع في حيرة، فيقول اختلف العلماء، وهو لا يدري من المصيب من المخطئ ولا يستطيع أن يميز. ولكن إذا كان عنده فرقان ومعرفة ومعرفة بطرق الترجيح، فإنه يستطيع أن يرجح وأن يعرف المصيب من المخطئ. ولا ينبغي التشديد في هذه المسألة بدعوى أن من لم يزكه العلماء أنه لا يتلقى عنه العلم، لأن في هذه العصور بعض الناس قد يتلقى العلم وهو صغير عن أهل العلم، ثم يعكف على الدراسة والبحث ويكتب له الخير والتوفيق، وقد لا يزكيه أو لم تحصل له تزكية من العلماء، كونه يتكلم في العلم هذه زكاة له، لأن الله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه بالعلم ولا يزكى، وإنما العلماء هم شهود، وإلا فالأصل أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه، الإنسان هو الذي يزكي نفسه، لكن التزكية الممدوحة هي التزكية بالعمل لا بالكلام، فإن التزكية بالكلام نهى الله عنها، قال: فلا تزكوا أنفسكم. وأما التزكية الممدوحة فهي التي قال الله فيها: قد أفلح من زكاها. فالإنسان يزكي نفسه بالعلم وبالعمل الصالح وبالاستقامة على السنة، فهذا لا يلتبس بغيره، هذا يتلقى عنه العلم. وأيضا لو أن عالما زكى رجلا ووجدناه يخطئ ويتوهم، وعرفنا بالأدلة أنه مخطئ وتوهم، فإن هذا لا يمنع من أن يقال أنه مخطئ، بل إنه لو كان عالما جليلا ثم أخطأ وزلت قدمه في مسألة فمقامه في العلم لا يعني أن يتبع في خطأه. فإذا قاس الناس كلام الناس بالكتاب والسنة ووزنوا الناس بموازين الحق بالكتاب والسنة، فعند ذلك يتضح أهل العلم من غيرهم. نعم. سائل يقول بارك الله فيكم، هل من الورع أن الإنسان إذا سئل عن مسألة في الشرك أن يقول هذا لا ينبغي أو يكره دون مراعاة للمستمعين، هل هم من طلاب العلم أم من العوام؟ لا ينبغي، بل هذا من كتم العلم. إذا سئل عن مسألة في الشرك يقول لا ينبغي، كيف يقال لا ينبغي؟ بل يقال شرك. الذي يقال لا ينبغي عندما تكون مسألة يختلف فيها العلماء، ويكون الإنسان ليس عنده جزم لأن يقول حرام، فكثير من العلم يقول لا ينبغي، ينبغي ترك هذا تورعا. أما الشرك يقول لا ينبغي، هذا من التلبيس على الناس. بعض الناس يقول لا ينبغي يعني تركه أولى، ولو فعل لا بأس به، فهذا يخشى أن يكون مخادعة الناس. لكن بعض الناس يظن أنه إذا قال في مسألة أنها شرك يستلزم هذا أن يحكم على كل معين بأنه مشرك، ولهذا العلماء لا يجدون حرجا أن يصفوا المسألة وصفا صحيحا فيقولوا كفر وشرك، ولا حرج في ذلك. وأما تنزيل الحكم على المعين فإن هذا يحتاج إلى شروط وإلى معرفة الضوابط المتعلقة بتنزيل الحكم على المعين، وهنا يأتي الورع، وهو أن يتورع العالم من أن يقول لبعض من وقع في خطأ من المسلمين أن يقول هو كافر أو مشرك. نعم. سائل يقول عندي أفكار في قدرة الله وكيفيتها وغيرها كالبعث، فهل هذا شك وريب أم وساوس؟ الله عز وجل لا قدرة للمخلوقين على الإحاطة بعلمه، والواجب هو أن يؤمن المسلم بالبعث وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يبعث الخلق كنفس واحدة ويحاسبهم كنفس واحدة وهو على كل شيء قدير. وأما إذا كانت هذه وساوس وخطرات في أن الإنسان يسأل نفسه يقول كيف يبعث الخلق جملة واحدة، فهذا هذه الشبه تزال بالعلم، لأن الله على كل شيء قدير، والله عز وجل لا يقاس بخلقه. فكما أن الآن ندعوه ولا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، ولا يشغله شأن عن شأن، فكذلك هو يبعث الخلق كنفس واحدة ويكلمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ومن أعمل عقله في هذه الأمور الغيبية وأراد أن يعرف كل شيء فإنه لا بد أن يقع في الشبه والأوهام. ولهذا جاء رجل لابن عباس يشكو له ابنه وأنه يتكلم في بعض الأمور، فقال له يا بني انظر إلى الأفق، ما الذي ترى؟ قال أرى كذا وكذا. قال ما الذي ترى بعده؟ قال أرى كذا وكذا. قال ما الذي ترى بعده؟ قال لا أرى شيئا. قال فهكذا العقل له حد كما أن للبصر حد، فالعاقل ينبغي له أن يتأمل وأن يقيس عقله على بصره. فإذا قيل لك ما خلف الجدار فأنت تقطع الطمع أن ترى ما خلف الجدار، لأن الله جعل لبصرك حجابا لا يمكن أن ترى ما وراءه. فكذلك ينبغي أن تدرك أن الله جعل لعقلك حجابا لا تستطيع أن تدرك ما وراءه، فاقطع الطمع أن تعلم كيفية صفات الله، أو أن تحيط بقدرة الله، أو أن تعلم حقيقة عظمة الرب عز وجل. فإذا قطعت الطمع عن هذا الأمر وآمنت بما جاء في النص فهذا هو الإيمان، وهذا هو الإيمان النافع، لأن الإيمان النافع تحصيل للعلم وإمساك، تحصيل وإمساك. فالعلم النافع والعقل هو أن تحصل ما يقدر عليه من العلم وأن تمسك عما حجب عنك من العلم، وهذا الذي كان عليه السلام. فهناك علم محجوب وهو الغيب، علم الكيفية بصفات الله، سر الله في القدر. لهذا الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. فمن أراد أن يعرف القدر فهو يبحث في كيفية قدرة الله، وكيف الله عز وجل يعني قدر الأقدار وما هي حكمته. أيضا الإنسان ممكن له أن يقرب هذه الصورة بمسألة واحدة، وهو أن الآن نحن ندرك عجزنا عن معرفة بعض العلوم التي يعلمها بعض أبناء جنسنا. فإذا قلت لرجل متخصص في العلم الشرعي أريد لك أن تشرح لي مسألة معقدة في الطب أو في الرياضيات أو في الفيزياء، يقول إنسان أنا لا أعرف هذا العلم، والعاقل يمسك أن يخوض فيه ولا يتكلف أن ينظر في هذه المسألة أصلا، لأنه يعلم أن عقله دون ذلك. فكذلك إذا كنا ندرك ضعفنا في هذه المسائل فكيف نريد أن نخوض في علم حجب عن الخلق كله وهو القدر أو كيفية صفات الله عز وجل. فهناك أمثلة كثيرة وشواهد. كذلك الإنسان هل تستطيع أن تعلم كيف يعمل مخك هذا، هذه الكتلة التي جعلها الله عز وجل في الرأس، والآن الأطباء يخرجونها ويشرحونها ولا يعرفون هذه المنطقة من المخ يعني لأي شيء تعمل. ولهذا إذا وجدوا أنه تسرب شيء إلى الدماغ يقولون أن الإنسان سيصيبه شيء، لكن لا ندري هل يصاب بالعمى أو بالشلل أو يصيبه شيء، لأنهم لا يعرفون. ولهذا يعالجون المريض إلى أن يصلوا إلى هذه المرحلة فيقفون موقف العاجز. فإذا كانوا هم عاجزون عن معرفة هذه الكتلة التي جعلها الله عز وجل فيهم مع وجود الأجهزة، فكيف الإنسان يطمع في أن يعلم علم الغيب؟ يعني هناك أشياء كثيرة، البصر هذا الذي جعل الله عز وجل، هذه الحاسة التي يعني جعلها الله عز وجل يدرك بها الألوان ويدرك بها الأشياء والحقائق وتترجم إلى المخ، فيتخذ المخ بعد ذلك أن يعبر عما يرى وما يقرأ من هذه الأسطر في دقة، يمر ببصره على السطر فيعرف الحروف، ثم ترتسم صورتها في الذهن وفي العقل، ثم يتلفظ بذلك. كل هذا مما يعني جعل الله عز وجل للإنسان القدرة فيه، فكيف بعد ذلك الإنسان أن يطمع في أن يعلم كيفية يعني صفات الله عز وجل؟ هذه الأمور مما تقرب للإنسان هذه المسألة، وأن يقلع عن الوساوس والظنون أو البحث عن معرفة قدرة الله عز وجل أو سر الله في القدر، وليعلم أن بصره، أن عقله كبصره لا يمكن أن يرى ما خلف الجدار، وكذلك كصوته، فإنه لا يمكن أن يسمع من في مكة بدون أجهزة. فكذلك عقلك له حد، بصرك له حد، بدنك له حد، لا تكلف أن تصعد في السماء ولا تطمع في ذلك. فكذلك عقلك لا تتكلف أن تبحث عما وراء الغيب وما حجب عنك. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم حلقي أو تقصير اللحية للعسكري المجبور على ذلك أو عليه الخروج من الوظيفة وجزاكم الله خير؟ هذه بين العلماء، وسأل من سأل ممن ابتلي بهذا في بعض البلدان، فبين العلماء الموقف الصحيح لهذا. وهذه المسائل الخاصة يسأل عنها على وجه الخصوص، لأنها ليست مما يعني عامة الناس. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.